بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فأيها الأحباب الكرام، المفترض أن يكون درسنا اليوم من كتاب عمدة الأحكام، والمفترض أن نقرأ منه باب الأضاحي، لكن نؤجل هذا الباب للأسبوع القادم. السبب في ذلك أن اليوم هو الثالث من شهر ذي القعدة، وهو أحد الأشهر الحرم، ثم بدأ من الآن يعلن عن سفر الحجاج لأداء المناسك، فنقدم لهم مرة نشرح فيها مناسك الحج شرحا مبسطا جدا جدا في مدة قليلة يستوعبها الجميع إن شاء الله رب العالمين. نكون قد ذكرناكم بهذه الشعيرة العظمى من شعائر الدين، ثم علمناهم مناسك الحج، نتقرب بذلك إلى الله رب العالمين، ونسأله سبحانه وتعالى القبول منا ومنهم، وأن يوفقهم لأداء المناسك، وأن يرزقنا مثلهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب الكرام، إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: وليس للحج المبرور ثواب أو جزاء دون الجنة، ليس للحج المبرور ثواب أو جزاء دون الجنة. وكل شخص صحح الله له جسمه وبارك له ووسع له في رزقه ويستطيع الذهاب إلى الحج ولا يذهب، هذا شخص محروم. إنما الشخص الذي وفق للذهاب إلى هناك، فنذكره أولا بإخلاص النية والبعد عن الذنوب والمظالم والتوبة منها كلها، وهذا يقال للحاج ولغير الحاج. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فأمر المؤمنين بالتوبة، وقسم الله العباد إلى قسمين، فقال سبحانه: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالناس إما تائب وإما ظالم، فاللهم تب علينا يا رب العالمين. والتوبة لها ثلاثة أركان أو ثلاثة شروط. شرطها الأول الإقلاع عن الذنب الذي يفعله الإنسان. الشرط الثاني أن يندم على فعله هذا الذنب. الشرط الثالث أن يعزم قلبه على عدم المعاودة إليه. هذه الثلاثة في كل ذنب، ويزاد لها رابع إن كان هذا الذنب يتعلق بحقوق الآدميين، وهو أن يرد المظالم إلى أصحابها. وكل هذا لا بد أن يقع في زمن القبول. زمن القبول الخاص لكل إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن طلوع الشمس من مغربها: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فيجب أن توقع هذه الثلاثة في زمان القبول، فيخلص النية إلى الله ويتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما ركنا كل عمل. أحب العمل إلى الله أخلصه وأصوبه. ما أخلصه وأصوبه؟ أخلصه ما كان لله، وأصوبه ما كان على سنة رسول الله، وهما معنى كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمل الصالح الذي يخلص فيه النية لله ثم يتابع في أفعاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل المقبول وهو محل نظر الله رب العالمين من العبد. إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فنظر القلب للإخلاص، ونظر العمل للمتابعة، متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل في أمر الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عن أمر الحج: خذوا عني مناسككم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب الحج مرة واحدة، وما زاد على هذه المرة فهو من المستحب. حج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه مرة واحدة، بعدها قبض، وسأله سائل قال: يا رسول الله، أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ أو قال: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالأسئلة الكثيرة هذه سبيل هلكة، والاختلاف على الأنبياء سبيل هلكة. يعني نبي الله يقول قولا، من التزمه كان على سبيل نجاة، ومن خالفه كان على سبيل هلكة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويجب الحج على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع، ولو كانت أنثى تجد محرما للسفر. مرة أخرى، يجب الحج على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع، ولو كانت أنثى تجد محرما في السفر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم أو زوج، أو كما قال رسول الله. وقولنا لا يجب على المسلم، لأن الكافر يطالب بالإسلام أولا، ثم الباء العاقل لأن المجنون رفع عنه القلم حتى يفيق، وقولنا البالغ لأن الصبي مرفوع عنه القلم، وإذا حج بالصبي وليه فيكتب لهذا الصبي أجر الحج وعليه حجة الإسلام إذا بلغ. قالت امرأة: يا رسول الله، ورفعت له صبيا، هل هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ثم الاستطاعة لقول سبحانه وتعالى: لمن استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة هذه يفسر العلماء بالزاد والراحلة مع أمن الطريق أو وجود الرفقة الآمنة، هذا ما يقول الفقهاء كلاما تقريبيا. للحج ميقات زماني، ميقاته الزماني أشهر شوال وذو القعدة وأول ذي الحجة، فمن أهل بالحج قال لبيك اللهم حجه قبل ذلك هذا لم يحج، لأنه حج في غير وقته، إنما الحج لابد أن يكون في ميقاته الزماني. ميقاته الزماني هو شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهذا ما يفعله الناس ولله الحمد والمنة، يبدأون السفر من ذي القعدة ومن نصف ذي القعدة ومن قبل ذي الحجة من أول ذي الحجة يبدأون يسافرون. الحج على ثلاثة أنحاء أو على ثلاثة أنواع. النوع الأول يسميه الفقهاء حج الإفراد، وهو أن يحرم إنسان بالحج ثم يفعل مناسك الحج منفردة عن العمرة، واضح؟ النوع الثاني من أنواع الأنساك حج القران، وهو أن ينوي الإنسان عند الميقات أن يقرن الحج على العمرة، واضح؟ وهذا النوع الثاني هو ما حج به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يشابه حج الإفراد في كل شيء إلا في أمرين اثنين: النية ووجوب الهدي. النية ووجوب الهدي. النوع الثالث حج التمتع، وهذا ما سأشرحه الآن. حج التمتع هو ما سأشرحه الآن، وهو الذي يحجه غالب المصريين، يعني كان يكون كل المصريين أو يعني غالب من هو في منطقتنا أو في محيطنا يحج هذا الحج. كيف حج التمتع؟ هو يذهب إلى شركات السياحة إلى القرعة، فإذا كان موفقا وجاء خرجت قرعته فعليه أن يستعد ويتأهب، ثم إذا ما أعلم بموعد سفره فهو إما أن يتوجه إلى مكة أولا، أو يتوجه إلى المدينة لزيارة مسجد رسول الله ثم يتوجه إلى مكة. فأنا أشرح له الآن على أنه سيتوجه إلى مكة ابتداء، سيتوجه إلى مكة ابتداء. هذا الذي يتوجه من مصر إلى مكة يعني يسير على طريقة من ثلاثة لا رابع لها: الطريقة الأولى أن يسافر طيران، الطريقة الثانية أن يسافر بالبواخر بحري، الطريقة الثالثة أن يسافر بالأوتوبيس بري، ما فيش حد النهاردة بيركب جمال، صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء الثلاثة بيمر على منطقة تسمى الميقات المكاني. الميقات المكاني لأهل مصر كان اسمها الجحفة، الآن اسمها رابر. فراكب الطائرة بيلبس الثياب التي يحرم فيها، اللي هو الإزار والرداء. مش معنى كونه لابس إزار ورداء صار محرم، الإحرام نية الدخول في النسك. إنما مش معنى واحد بيستحمى في البيت وبينشف نفسه ببشكير على وسطه الأسفل وبشكير على وسطه الأعلى صار محرما، لا، الإحرام نية الدخول في النسك. ثم يجب على من أحرم أن يتجرد من الثياب العادية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عما يلبس المحرم، قال لا يلبس السراويلات ولا العمائم ولا القمص ولا البرانس ولا خفاف إلا رجل لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الإزار لمن لم يجد، في لبس السراويل لمن لم يجد الإزار. فإذا وجد الإزار عليه أن يفك السراويل ويلبس الإزار. على كل حال يا أحباب، كلنا يعني ما رأيته بعيناي، كلنا يلبس إزارا ورداء، فيلبس الإزار والرداء قبل طلوع الطائرة ويفضل عادي خالص هو مش محرم. ثم إذا ما قال الطيار قائد الطائرة بعد قليل نحاذ الميقات، عندها يقول لبيك اللهم عمرة أتمتع بها إلى الحج، هتقول إيه يا عم الحج؟ ما حد يرد علي يا أخوانا، جمع مليان ناس، لبيك اللهم عمرة أتمتع بها للحج، خلاص كده. ثم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويلزم هذه التلبية. كونه أحرم يعني كان في أشياء حلال إنه يعملها صارت محرمة، زي تكبيرة الإحرام بتاعة الصلاة، اسمها تكبيرة إحرام ليه؟ لأن كان قبل ما أقول هذه التكبيرة ينفع أشرب شاي، بسم الله ينفع، هو بيصلي يشرب شاي ولا حرام عليه؟ هيبقى صارت محرمة. يتكلم مع اللي من بجواره حلال ولا حرام؟ حرام. فتكبيرة الإحرام هذه تحرم عليه أشياء كانت من الحلال، فإذا ما سلم رجعت حلال تاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مفتاحها الطهور، تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. فهذا المحرم أيضا كذلك، أشياء كانت حلال ما يفعلها صارت محرمة من بعد دخوله في النسك بالنية لبيك اللهم عمرة أتمتع بهذا الحج. فيحرم عليه تغطية الرأس، يلبس طاقية، يلبس عمامة، ده ممنوع، إنما بملاصق، إنما ممكن يغطي الرأس بشمسية لأنها ليست ملاصقة. يحرم عليه قص الشعر والظفر، قص التطيب، يحرم عليه كذلك معاشرة النساء، يحرم عليه الاصطياد، معروفة اسمها محظورات الإحرام موجودة في الكتب. المهم فساعتها يحرم ويقول ذلك لبيك اللهم عمرة تمتع بها الحج، ويلزم التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يستحب، ركز في الكلام، لا يجب، يستحب لمن دخل في النسك بإحرام حج أو عمرة أن يغتسل قبل الدخول في النسك، استحباب. طب مش يعرف يغتسل في المطار، يغتسل في البيت قبل ما يخرج، ولما يغتسل يقص الشعر، يحلي، ينتف الإبط، يحلق العانة، يقص الشارب ويوفر اللحية، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عليه أن يتطيب في بدنه، فإذا ما أحرم امتنع من هذا الطيب، امتنع من هذا الطيب. ثم يغتسل، الاغتسال معروف، يغسل يديه ثم يستنجي جيدا، ثم يتوضأ مثل وضوء الصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه 3 حثوات من الماء، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يقول لبيك اللهم عمرة تمتع بعد الحج عند الميقات. ده اللي ركب الطيار. طب اللي ركب الباخرة، لما القبطان، شو اسمه كده قائد للطيار الباخرة اسمه ايه؟ هي قبطان. لما الرجل ده هو السائق، سائق الباخرة، يقول لها هنحاز الميقات بعد ربع ساعة، يروح داخل الكابينة بتاعته يحرق، يلبس غير فيها، يقول لبيك اللهم حج، وفي الاوتوبيس كده كده هيركن في الطريق، هيروح نازل في مكان، يقول يا اخوانا ده الميقات، فتروح داخل تغير الهدوم وتقول لبيك اللهم عمرة أتمتع بالحج. هيروح رايح، يصل إلى مكة، فإذا ما وصل إلى مكة يذهب إلى البيت العتيق، الكعبة، يدخل المسجد ويقول دعاء دخول المسجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم يقصد إلى البيت، فإذا ما رأى البيت، بعض الفقهاء يقول يستحب له أن يدعو، والبعض الآخر يقول لا يستحب، الأمر سهل، من دعا لا بأس ومن ترك لا بأس، خليك مع التلبية. ثم يحاذي الحجر الأسود، شايف باكل المناديل ده هو؟ أيوة ولا لا؟ اعتبروا الكعبة المشرفة، خلاص هو هنا اتجاه الجنوب فين كده، يبقى ده قبلي وده بحري، خلاص وده ده ايه الشرق وده الغرب، ما دام ده هو بحري يبقى هو هيبدأ، يبقى الحجر هنا هو عندي انا، الحجر الاسود هنا واضح، فياتي الحجر يستلمه يعني يضع اليد عليه ويقبله يعني بشفتيه، قال عمر لهذا الحجر انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك. طب الدنيا زحام، يستلم بيده فقط، طب زحام اشد يشير بيده، ثم يقول بسم الله والله اكبر، هذا ابتداء الطواف، او يقول الله اكبر فقط، يعري الكتف الايمن استحبابا، سموه الفقهاء الطباع، ثم يمشي يطوف سبعه اشواط حول هذا البيت العتيق، يرمل في الثلاثة الأشواط الأول، يعني معنى يرمل يقارب الخطى جدا جدا، ده مين الشاب اللي يستطيع ذلك اللي معهوش مراته ولا أمه، إنما لو معاه أنثى خلاص يمشي على مشيتها، لو كبير السن لا يستطيع خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بعد ما يمشي الثلاثة الأشواط هذه بسرعة يمشي بالأرباع الباقية ببطء، يعني مشي عادية معتدلة، لم يحفظ، أخواننا ركزوا في الكلام الذي أقوله الآن، لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف سوى ذكرين اثنين، الذكر الأول عند الحجر الأسود يقول الله أكبر أو بسم الله والله أكبر، ولما يبدأ يطوف الحجر ده جهة الجنوب جهة اليمن، فالركن الثاني اللي مقابل للحجر اسمه الركن اليماني، بين هذين الركنين كان رسول الله يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكان النبي إذا جاء عند الركن اليماني اللي هو يقابل الحجر كان يستلمه بيده بدون تقبيل، فإذا زحم عليه مر بدون إشارة ولا استلام، يبقى إذن المحفوظ فعلين وذكرين، الفعل الأول استلام الحجر مع التقبيل عند الاستطاعة، الفعل الثاني استلام الحجر اليماني، استلام الركن اليماني بدون تقبيل، دول الفعلين المحفوظين، أما القولين عند الحجر الأسود بسم الله والله أكبر، وعند الركنين بين البين اليماني والحجر يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إن زحم يشير عند الحجر وفقط. تأتي الأسئلة، الطواف كام؟ سبع أشواط، بعد الطواف في ركعتين سنة الطواف لازم يكون سبعة، من بدأ من بعد الحجر بخطوة لازم يرجع لغاية الحجر أو الشوط مش محسوب، من أنهى الشوط لغاية قبل الحجر بخطوة لازم يمشي الخطوة دي أو الطواف كله هيكون باطل، لو تباعد الامر يعني الشوط مش هيكون محسوب، لازم يكونوا سبعه، يبداوا بالحجر ينتهوا عند الحجر، والسبعه دول يكونوا على طهاره، يكونوا على طهاره، والسبعه دول يكون بنيه التقرب لله، ان نعمل بنيته وانما لكل امرئ ما نوى، كلام واضح. طيب اذا حانت الصلاه وهو يطوف يوقف الطواف، يوقف الطواف ثم يتم، يعني مثلا في الطواف فهو في الشوط الخامس بيصلوا العصر، يقف يصلي العصر وما يبدأش من أول، يكمل. طيب هو في الطواف واخد بالك ازاي، خرج منه ريح في حنفيات جنب الكعبة، يتوضى ويجي يكمل، ما يبدأش من الأول، يتوضى ويكمل. طب نسي عدد الأشواط يبني على الأقل، زي اللي في الصلاة بيصلي ثلاثة ونسي، هم ثلاثة ولا اثنين يبقوا كام؟ يبقى اثنين، يبني على الأقل، بعد ما يخلص الطواف يغطي الكتف ويقف عند مقام إبراهيم يقرأ هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، جميل، بعدما يقرأ هذه الآية يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، ده لو كان الأمر لا زحام، طب إن كان هناك زحام يصلي في أي مكان من في المسجد حتى لو خارج المسجد لا بأس، عمر بن الخطاب كان ساعات يطوف وبعدين يتعجل السفر فكان بيصلي الركعتين دول بعدين، أما يروح يشوف أي أقرب مكان لما هو مسافر ينزل يريح، فيصلي الركعتين دولك في أي مكان لو كان زحام، بعد الركعتين دول يشرب من زمزم ويتضلع، ويعني يتضلع بسم الله، يعني بعد ما يشبع بيشرب كأن المية مش طلعت من معدته راحت لغاية ضلوعه كمان، يعني يتضلع يشرب من زمزم ويدعو الله رب العالمين، ثم يقوم ذاهبا إلى الصفا، يقول هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ به الله. طيب في الآية ربنا بدأ بالصفا ولا بدأ بالمروة؟ بدأ بالصفا، إن الصفا، فيقف عند الصفا، يقف عند الصفا، أول ما يروح عند الصفا يقول احفظ لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. كم واحدة دول؟ ثلاثة. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقولها مرة ثم يدعو رفع يديه، رب اغفر لي وارحمني وتب علي واصلح الحال ودخلني الجنة وبعدني من النار، وإلى يقول جمه عايز. ثم بعدما ينهي هذه المرة يقول تاني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقولها المرة الثانية ثم يرفع يدي رفع يدي ثاني، يبص ينظر الكعبة، يقول رب اغفر لي وتب علي واصلح عيالي واغفر لأبي وأمي وادخلهم الجنة وجزائر المسلمين واصلح الحال، يعني زي ما هو عايز. ثم بعد ذلك يقول المرة رقم ثلاثة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. بعدما يقول المرة رقم ثلاثة يروح منزل إيديه وينزل يمشي، يمشي من الصفا إلى المروة، فإذا ما وصل المروة قال على المروة مثل ما قال على الصفا، وما يكسلش، ما يقولش أنا عمال أدعي تعبت، ما تعبتش، هو أنت كل يوم جاي، الله أعلم هتروح تاني ولا ما أنتش رايح، فرصة. فيقف على المروة يقول على المروة ما قال على الصفا، ثم يرجع إلى الصفا كده اثنين، ثم إلى المروة ثلاثة، إلى الصفا أربعة، إلى المروة خمسة، إلى الصفا ستة، إلى المروة سبعة. بعدما يصل إلى الشوط السابع عند المروة يقول الدعاء تاني، بعد ذلك يذهب ويقصر إن كان الحج خلاص قرب جدا. ديني بس فرصة، اصبر اصبر الله يهديك. إن كان الحج قرب جدا يقصر فقط، إن كان لسه رايح في أول ذلقعدة ولا في آخر شوال يحلق، لأن لسه الشعر هيلحق هيطول معك 30 يوم ولا أكثر من 30 يوم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الطواف بين الصفا والمروة أو السعي بين الصفا والمروة لا يجب أن يكون على طهارة، يعني لو انتقد الطهارة لا بأس، ولازم يكونوا سبعة، يبدأ من الصفا ينهي عند المروة. لو عاكس بدأ من المروة الشوط مش محسوب، لو نسي العدد يبني على الأقل زي ما قلنا. يستحب الذكر والدعاء في هذا الموطن ما بين الصفا والمروة وبين الطواف لم يحفظ عن رسول الله ذكر معين، قل ما شئت، استغفر، سبح، ادعي، اقرأ قرآن، صلي على النبي، قل ما شئت. قلنا في الصف في الطواف الاطباع من السنة بعد ما يخلص الطواف يغطي الكتفين عشان يصلي، ما فيش اطباع على الصفا والمروة. بين الصفا والمروة في ميلين أخضرين كانوا، الآن ضوء أخضر يرمل فيها يهرول جدا. هذا الكلام للشباب الذي يستطيع ذلك، كبير السن لا، المرأة لا، من كان مع زوجها يمشي على مشيتها، من كان معها ابنها أبوها وغير ذلك، كلام سهل بتاع السعي بين الصفا والمروة. فبعد ذلك يذهب يقصر، بذلك انتهت العمرة. ويتحلل، ما معنى يتحلل؟ صار كل شيء كان محرم عليه حلال، بمعنى ينفع يقص الشعر والظفر ويتطيب، ولو معاه مراته يجامعها الموضوع خلصان خالص. طيب، ويظل على ذلك على ذلك بالملابس العادية إلى لغاية يوم 8 من ذي الحجة. يوم 8 من ذي الحجة اسمه يوم التروية، اسمه يوم ايه؟ ما ترد مشايخ أمان، اسمه يوم التروية. يوم التروية ده هو يحرم من مكانه. ما معنى يحرم من مكانه؟ في المكان اللي هو فيه هيغتسل كما سبق بيانه، ويلبس ملابس الإحرام كما سبق بيانه، ويجتنب محظورات الإحرام كما سبق بيانه، ثم يقول لبيك اللهم حجة. هو كان هناك ماذا قال؟ قال لبيك اللهم عمرة تمتع بهذا الحج. يقول لبيك اللهم حجة ماشي، وبعدما يقول لبيك اللهم حجة يتوجه لمنى، يروح لمنى قبل الظهر وقت الضحى، فهيفضل في منى خمس أوقات متوالية، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، صبح. بعد شروق اللي هو الفجر يعني، بعد شروق الشمس وارتفاعها وقت الضحى يبدأ يتوجه إلى عرفة، يصل إلى عرفة قبل الظهر، ولو وصل بعد الظهر لا بأس، ولو وصل العصر لا بأس، المهم يصل عرفة يوم 9. الحج عرفة هذا ركن الحج الأكبر، فيصل إلى عرفة، يصلي على عرفة الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر، ويظل يذكر الله، ولازم يكون في حدود عرفة، لازم يكون في حدود عرفة، ممكن يكون إنسان خارج حدود عرفة ده لم يحج، راح وجه عمل يعني عمل عمره وعليه حج السنة الجاية لأنه غلط، والغلطة هناك غالية، الغلطة هناك غالية جدا، فيكون داخل حدود عرفة. مسجد نمرة التوسعات خلت جزء منه خارج حدود عرفة، فيحسب نفسه ما دام داخل المسجد هو الآن في عرفة، لا ممكن يكون خارج عرفة، فيتأكد أنه داخل حدود عرفة، ويظل إلى غروب الشمس. بعد غروب الشمس يبدأ يتحرك من عرفة ينزل إلى مزدلفة، فلما ينزل إلى مزدلفة، مزدلفة اسمها مزدلفة واسمها جمع واسمها المشعر الحرام، فيصلي في مزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير، أذان واحد وإقامتين، يؤذن المغرب ويقيم الصلاة ويصلي 3 ركعات، المغرب لا قصر فيها، بعد ما يسلم يقيم الصلاة ويروح مصلي العشاء 2 ركعات مع القصر يعني، ويظل في مكانه يذكر الله لغاية لما تيجي صلاة الفجر، يصلي الفجر على أول وقتها، ثم يذكر الله ذكرا كثيرا، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فعندها يذكر الله ذكرا كثيرا إلى قبيل شروق الشمس. قبل شروق الشمس النهاردة 10 كده، قبل شروق الشمس اللي هو يوم العيد، هيتحرك من مزدلفة متوجه إلى منى، يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات يلتقطها في الطريق، 7 حصيات حجم الحصى زي الفولة، النبي أخذ 7 حصيات وقال بمثل هؤلاء فرموا، ثم قال إياكم والغلو في الدين، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، واضح؟ فيأخذ 7 حصيات ثم يتوجه إلى العقبة يرمي جمرة العقبة. موعد رمي الجمرة يكون بعد شروق الشمس وارتفاعها، اللي هو وقت صلاة العيد في الأمصار العادية، فأهل الأمصار العادية يصلون العيد، وأهل الحج يرمون جمرة العقبة ب7 حصيات. في هناك حوض كبير جدا، المهم أن تسقط الحصاة فيه ويكونوا 7 ويترموا 7، إنما لو إنسان مسك 7 ورماهم كلهم مرة واحدة اتحسبت 1، طيب لو 7 سقطوا خارج الحوض اتحسبت 0، لازم 7 حصيات يقع في هذا الحوض. بعد ما يرمي 7 حصيات يذهب إلى الحلق فيحلق رأسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، قيل والمقصرين يا رسول الله، قال المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال واغفر للمقصرين، فجائز التقصير وأفضل منه الحلق. ثم ينحر، هو مش ينحر، هيكون اشترى صك هدي من مصرف الرجحي وهما الآن صاروا وكلاء عنه. طيب لما يرمي الجمرة ويحلق هذا يسمى جائز له التحلل الأصغر. ما معنى التحلل الأصغر؟ هيفك البشاكير دي ويلبس الملابس العادية، جلابية وسروال وطاقية وهيصة، ويتطيب ويقص الشعر والظفر، إلا النساء. يوم عرفة، يوم الحج الله، يوم 10، يوم العيد، في 4 أعمال. العمل الأول رمي جمرة العقبة، العمل الثاني النحر، العمل الثالث الحلق، العمل الرابع طواف الإفاضة، رن حط، ثاني رن حط، الراء رمز الرمي، النون رمز النحر، الحاء رمز الحلق، الطاء رمز طواف الإفاضة. فبعد ما يطوف طواف الإفاضة يسعى سعي الحج، وما قيل في الطواف الذي شرحناه مع العمرة هو اللي يقال هنا، وما قيل في السعي اللي شرحناه مع العمرة يقال ها هنا، هو بعد ما خلص الطواف والسعي يرجع إلى منى، يرجع إلى منى يبيت بها 3 أيام. قال رسول الله، قال الله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات، أيام منى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فيبيت بمنى، ولما يبيت بمنى هيرمي في منى 3 جمرات، الجمرة الصغرى، الجمرة الوسطى، الجمرة الكبرى. يا أخواننا ركزوا في اللي هقوله الآن، معاد الرمي بعد أذان الظهر. الناس اللي بترمي قبل أذان الظهر رمي غلط، دول ما رموش، واللي أفتهم غلطان مش مذاكر، ماشي الحال؟ بيحسب ان النبي لما قال له الحج افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، الامر ربما سبهلله. لا، افعل ولا حرج فيما قال رسول الله في المتاح اللي النبي بينه. يبقى معاد الرمي امتى؟ بعد اذان الظهر. فاول يوم هيرمي 21 حصى، هيرمي الجمره الصغرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. بعد ما يرمي السبع حصيات يقف يستقبل البيت ويرفع يديه ويدعو رب اغفر لي وارحمني ويدعو ويطول، ثم ينتقل منها الى الجمرة الصغرى يرميها بسبع حصيات. بعد ما يرميها بسبع حصيات يقف بعدها يستقبل القبلة ويدعو ويطول، ثم يرمي الجمرة العقبة اللي هي الكبرى بسبع حصيات. بعد ما يرميها ينصرف بدون دعاء. يبقى يرمي ثلاث مرات يدعي في النص مرتين، زي الحكاية اللي حكيناها هناك في الصفا والمروة. حد فاكر ولا الكلام اتنسى؟ ما كان من يدوبك نص دقيقة. معلش النهارده نخلو الدرس فيه خمس دقائق زيادة. صلي على سيدنا النبي. فيرمي أول يوم كما ذكرت لك، ويرمي تاني يوم كما ذكرت لك. طيب لو حب يتعجل في يومين، بعد ما يرمي اليوم التاني يغادر منى قبل غروب الشمس، وده المتعجل. لو غادر منها قبل غروب الشمس لا شيء عليه، يروح على البيت يطوف طواف الوداع ويروح كده خلاص خلص. طب اذا غربت عليه الشمس وجب الانتظار لليوم الثالث، والانتظار لليوم الثالث افضل، هو ما فعل رسول الله. النبي لم يتعجل انما رمى اليوم الثالث، فيرمي اليوم الثالث ايضا بعد الزوال. ويجب ان ينهي رمي اليوم الثالث قبل غروب الشمس، يعني رمي اليوم الاول لو لم يستطع من شدة الزحام انه يرمي الا بعد الغروب لا بأس، واليوم الثاني ما عاد الرمي من بعد اذان الظهر لغايه العصر، لغايه المغرب، لو امتدت معاه بالليل مش مشكله لا بأس، الا اليوم الثالث يرمي من بعد اذان الظهر وينهي الرمي قبل غروب الشمس. بعد ذلك يذهب الى البيت العتيق فيطوف طواف الوداع، وبذلك يكون قد تم حجه، ويدعو الله رب العالمين ألا يكون هذا آخر عهده بالبيت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.